واخر يقول لقد ذهبت الى احد الاشخاص لشراء سيارة، فذهب معي لاحد المعارض ووجد قيمتها 20,000 وقال سوف اشتريها لك وعليك بقيمة عليك بقيمة 26,000 ريال، هذه سنة كاملة مقدم منها 2,000 وقد شراها لي من المعرض وبعتها في نفس الوقت ب 19,000 ريال و500 على اصحاب المعرض نفسه، فهل في هذا شيء من الربا؟ الواحد استرهانه هذا فيه تفصيل. اولا يجب ان يعلم ان لا يجب الاتفاق على هذا قبل ذلك، وانما يكون الاتفاق والبيع بعد الشراء، اذا شراها التاجر وملكها التاجر وصارت عنده السياره يبيع، اما البيع قبل ذلك ما يفصل باطل، ولكن بعد ما يملكها ويشتريها يكون البيع بعد ذلك. وأما قول اشتري وانا بشتري منك هذا من باب الوعد من باب الاتفاق، لكن ما يكون شراء ولا بيع ولا يتم شيء الا بعد ما يملكها البائع ويحوزها ويشتريها ثم يتصرف على ذلك. ثم انت اذا شريتها من البائع لا تصرف فيها من حلها، اقبضها الى مكان اخر الى معرض اخر الى بيتك ثم تصرف على ذلك.